نعمت الله صدقت ربنا وبلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. هندسة مكبرات الصوت الحديثة والهندسة الكهربائية الكبرى بأدخل محطات الديزل الكهربائية وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة وقصور الضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية، إدارة الحاج محمود الفلاح بكفر أبو حسين بالزقازيق. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.